إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين. ما اتصلت عين بنظر، ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن من أحسن القصص التي ذكرها الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي وصف الله جل وعلا خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وصف الله تعالى لينه فقال سبحانه وتعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأمره الله جل وعلا أن يكون لينا رفيقا مع الناس. من أحسن القصص الواردة عن صحابته عليه الصلاة والسلام ما ذكره أنس رضي الله تعالى عنه، أن أمة كان اسمها بريرة، وكان لها زوج اسمه مغيث، وكان بينهما أولاد، وكانت هذه الأمة تسعى لأجل أن يعتقها سيدها فيأبى عليها، فكاتبت سيدها، يعني اتفقت مع سيدها على أن تسدده مبلغا من المال، فإذا سددت هذا المبلغ اعتقت، فكاتبها على 9 أواق من المال. فذهبت إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها واستعانتها على هذا المال، فدفعت إليها عائشة المال فأعتقت بريرة. والأمة إذا كانت متزوجة لعبد الرقيق فإن الشرع يخيرها إذا أعتقت بين البقاء معه أو أن تطلق، فاختارت أن تفارق مغيثا، وكان محبا لها حبا عظيما حتى كاد قلبه أن ينفلق لفراقها. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: والله لقد كنت أرى بريرة تمشي في الطريق، وإن مغيثا وراءها يمشي، وإن دموعه تجري على خديه يرجوها بأن تعود إليه، يعني أن تعود إليه زوجة وهي لا تلتفت إليه. قال: فرآها النبي صلى الله عليه وسلم يوما ومغيث يمشي وراءها، فقال عليه الصلاة والسلام للعباس بن عبد المطلب: قال: يا عباس، ألا تعجب من عظم حب مغيث لبريرة وعظم بغض بريرة لمغيث؟ فأقبل مغيث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: يا رسول الله، اشفع لي عند بريرة أن تعود إلي، يعني أن تعود زوجة. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بريرة، قال لها: يا بريرة، لعلك أن تعودي إلى مغيث، فإنه رجل صالح، وإن بينكما ولد، إن بينكما أولاد، وهو رجل صالح. قالت بريرة: يا رسول الله، أتأمرني أم تشفع؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، وإنما أنا شافع. قالت: يا رسول الله، والله لا حاجة لي فيه. ثم مضت، ومضى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلزمها بشيء. كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه إذا تعامل مع الناس تعامل معهم عليه الصلاة والسلام بغاية الرفق، بغاية التواضع، لم يكن صلى الله عليه وآله وسلم غليظا معهم، وإلا فلو كان حاكما من الحكام لما رضي أن يشفع عند امرأة عادية من الشعب ثم ترد إليه بعد ذلك شفاعته، بل ربما قاوم ذلك، وربما سعى إلى الإضرار بها حتى يؤدبها وحتى لا يقلدها غيرها. كان عليه الصلاة والسلام قد أدبه ربه جل وعلا فأحسن تأديبه، وكان صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالتواضع في التعامل مع الناس، وهو نفسه عليه الصلاة والسلام يبدأ بنفسه. فكان صلوات ربي وسلامه عليه جالسا يوما فأقبل رجل، فلما دخل عليه، وذلك في فتح مكة، دخل الرجل عليه فارتعد الرجل هيبة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: لا تخف، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، يعني كانت تأكل كما يأكل الناس، تأكل اللحم المجففة من شدة الحاجة والفقر. أنا لست ابن عظماء ولا ابن ملوك ولست من نسل هؤلاء حتى تخاف مني. ولم يكن عليه الصلاة والسلام يستعمل مع الناس كبرا، بل كان يحذر منه ويقول عليه الصلاة والسلام: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وشعيرة الإسلام أيها المسلمون شرع الله جل وعلا فيها شرائع وسلوك وعبادات تؤدب النفوس وتجعلها متواضعة وتقضي على بقايا الكبر إن كان فيها كبر. فأوجب الله تعالى على الناس أن يصلوا مع الجماعة، ولم تحدد لنا الشريعة مساجد خاصة بالأغنياء ومساجد خاصة بالفقراء، أو أن تحدد صفا للأغنياء أو جهة لهم وجهة أخرى للفقراء. كلا، وإنما يقف الغني بجانب الفقير كما قال الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يذهب الناس إلى الحج، لم تخصص الشريعة لباسا خاصا بالأغنياء، ولم تخصص لهم أوقاتا خاصة للطواف، ولا طريقة في المبيت بمزدلفة أو الوقوف بعرفة أو تعفيهم من رمي الجمرات. كلا، وإنما جعل الله تعالى اللباس واحدا والتلبية واحدة، كما أن الرب واحد وأن الكعبة واحدة، لأجل أن يكون الناس إخوانا متقاربين، لأجل أن يقضى على ما يتبقى في القلوب ربما من كبر أو ضغينة. وكان صلوات ربي وسلامه عليه يعد أي كبر يبقى في قلوب الناس يعده من أمر الجاهلية الذي ينبغي أن يقضي عليه. اختصم اثنان من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أحدهما رجلا من أشراف الناس ومن كبار قبائل العرب، والآخر كان رجلا رقيقا ثم اعتق، فلم يكونا في المنزلة الاجتماعية سواء، لكن الإسلام ساوى بينهما وجعل المفارقة بينهما بمقدار التقوى في القلوب. فلما اختلفا وتخاصما وتلاحيا وقع منهما ما يقع بين البشر إذا اختصموا، والصحابة رضي الله تعالى عنهم بشر، فربنا جل وعلا اختارهم لنبينا عليه الصلاة والسلام ليس من الملائكة في صورة بشر، وإنما هم بشر يقع منهم ما يقع من البشر. فلما اختصما قال أحدهما للآخر: يا ابن السوداء، فعيره أن أمه سوداء، لم يعيره بشيء اكتسبه، لم يقل له يا أيها السارق فيكون مذمة عليه لأنه سرق، ولم يقل له يا أيها الكاذب فيكون مذمة عليه لأنه كذب، وإنما ربنا جل وعلا هو الذي يختار الأجناس، يختار الألوان، يختار الطول والقصر. قال له: يا ابن السوداء. فغضب ذلك الصحابي، إذ أن هذه الكلمات كان يسمعها في الجاهلية، فما الذي جاء بها في الإسلام؟ فمضى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، تلاحيت مع فلان فقال لي يا ابن السوداء. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، ربما لو قال له يا سارق أو يا كاذب لكانت أخف وقعا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما الذي يأتي بأخلاق الجاهلية؟ ما الذي يردها إلينا ونحن نقضي عليها كل يوم؟ فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الآخر وقال له: أعيرته بأمه؟ فسكت هيبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: أعيرته بأمه؟ قال: يا رسول الله، من ساب الناس، يعني هو الذي بدأ وسبني، من ساب الناس سبوا أمه وأباه. طبيعي يا رسول الله، لما يستب رجلان ويغضبان فإن أحدهما قد يسب أم الآخر أو أباه. من ساب الناس سبوا أمه وأباه. فقال عليه الصلاة والسلام: إنك امرؤ فيك جاهلية. كان الصحابي قد شابت لحيته وشاب رأسه، فانتفض: في جاهلية؟ في من أخلاق الجاهلية؟ قال: يا رسول الله، على كبر سني، بعدما شيبت لا يزال في جاهلية، على كبر سني. قال: نعم. فانطلق الرجل باكيا ولم يتكبر عن قبول نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلم أن بقايا الجاهلية كبرها وغطرستها واحتقارها للآخر بناء على مقدار ماله أو لونه أو جنسه أو نسبه أو حسبه، أنها كلها أمور جاهلية جعلت تحت الأقدام. فمضى هذا الرجل إلى بيت الصحابي الأول وهو بلال رضي الله تعالى عنه، ودخل عليه يعتذر حتى بكى بين يديه وجلس على الأرض باكيا، ثم وضع خده على التراب وقال: طأ برجلك على خدي، لأجل إن كان في القلب شيء من أمر الجاهلية يخرج الآن. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من أن يحتقر المرء أخاه، من أن يتكبر عليه، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ومن تواضع لله رفعه، كلما تواضع المرء مع الناس فمازح الغني ومازح الفقير كما يمازح الغني، واستمع إلى الفقير إذا تحدث معه كما يستمع إلى الغني، وضاحك الفقير إذا آنسه كما يضاحك الغني، وصلى بجانب الفقير كما يصلي بجانب الغني، ودعا الفقير إلى طعامه كما يدعو الغني، وصافح الفقير ملتمسا بذلك المغفرة والرحمة والأخوة كما يفعل ذلك مع الغني. إذا المرء حرص على ذلك وعلم الله تعالى من قلبه التواضع والانكسار لله عز وجل، وأن يعلم أن الدنيا ربما حضرت اليوم وغابت في آخره، إذا علم الله تعالى من القلب غياب الكبر والضغينة والغرور ورؤية الذات، فإن الله جل وعلا يرفع هذا العبد. ولذلك كان السلف رحمهم الله تعالى يحذرون من مثل ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بينما رجل ممن كان قبلكم يجر ثوبه بطرا، يعني لبس حلة غالية الثمن جيدة الصنع حسنة المنظر، وجعل يجرها مسبلة أمام الناس بطرا، يعني غرورا وكبرا. الرجل الذي يمشي بهذه الطريقة معجبا بلباسه، معجبا بهيئته، هذا في نظراته إلى الناس كبر، وفي رده على الناس إن حدثوك كبر، وقلبه مملوء بالكبر. بينما رجل ممن كان قبلكم يجر ثوبه بطرا، قال: إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. هذا الرجل لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنه ذهب وسجد تحت صنم فخسف الله به الأرض، ولم يقل إنه اغتصب مؤمنة أو وقع في كذا، إنما وقع في قلبه كبر وغرور واحتقار للآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أن يشعر بنوع من الاحتقار. وجلس صلى الله عليه وسلم يوما في مجلسه، فمر رجل من الناس ممن له وجاهته وعظمه ومكانته، فقال صلى الله عليه وسلم لرجل عنده: ما تقول في هذا؟ فنظر، وإذا ذاك الرجل قد امتلأ مالا ونسبا وحسبا وجاها، قال: هذا يا رسول الله حري، إن خطب أن يزوج، وإن شفع أن يشفع، هذا له مكانته، لأن مقياس الناس أصبح بالأمر الظاهر، هذا له مكانته. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. فمر رجل آخر فقال عليه الصلاة والسلام: وما تقول في هذا؟ فنظر إليه، وإذا ظاهره الفقر والحاجة، وربما أن الأول لو مر به لما التفت إليه، فقال الرجل: يا رسول الله، هذا حري، إن خطب أن لا يزوج، وإن شفع أن لا يشفع، لو طرق الباب على أحد وخطب لن يلتفتوا إليه، سيحتقرونه، ولو أقبل شافعا لأحد لما قبلوا شفاعته ولا وساطته، لأنه محتقر. فقال عليه الصلاة والسلام، وهو الذي ينبئه الله تعالى من الوحي بما لا ينبئ غيره، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إن هذا خير من ملء الأرض من ذاك. ربما احتقرت امرأ ضعيفا فقيرا، جلست في مجلس قبل فترة وفيه رجل ممن استعلى أن رآه استغنى، رجل أوتي منصبا ومالا، وكان يتحدث عن موقف حصل له في الطريق، يقول فمررت بكذا، وذكر أنه مر بأحد العمال البسطاء، يقول فمد يده إلي ليصافحني، يقول فترددت ثم مددت يدي إليه، ثم قال مع أني لا أعطي يدي أي أحد. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله سمعتها هكذا، يقول مع أني ما أعطي يدي أي أحد. فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. وفي رواية قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يتبين فيها، يعني ما يدري ما خطورتها، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. ما تعطي يدك أي أحد. وخير البشر صلى الله عليه وسلم كانت الأمة الضعيفة تقف في الطريق تقول: يا رسول الله لي إليك حاجة، فيقول: هذه يدي في يدك، اذهبي بي إلى أي طرق إلى أي سكك المدينة شئتي، لأجل أن يشفع لها عند سيدها الذي يظلمها، أو لأجل أن يطلب لها مالا. وقد كان صلى الله عليه وسلم مع ذلك أطيب الناس ريحا وأجملهم وجها وأحسنهم وأكملهم قواما، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مزينا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. هذا وهو عليه الصلاة والسلام على هذا الحال، ومع ذلك يتواضع أشد التواضع. فاحذر من أن ينظر الله تعالى إلى قلبك فيجد فيه كبرا أو غرورا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعيذنا من الكبر والغرور، وأن يجعلنا متواضعين منكسرين لله تعالى. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. إن تواضع أيها المسلمون لا يكون بأن يسيء المرء ويردئ لباسه أو حذاءه أو ما شابه ذلك، ليس الأمر على الظاهر، إنما يظهر في تعاملك مع الناس، في استماعك إليهم، في إقبالك إليهم، في أخلاقك عندما تتعاطى معهم، هذا الذي يظهر به التواضع. ولذلك لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكبر قال الصحابة: يا رسول الله، فهموا أن الكبر في البداية هو أن يلبس المرء من اللباس الحسن غالي الثمن، لما قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال الصحابة: يا رسول الله، إن أحدنا ليحب أن يكون ثوبه حسن وحذاءه حسن، نحب أن نلبس الثياب الحسنة والحذاء الحسن، يعني هل هذا من الكبر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إن الله جميل يحب الجمال، تجملوا والبسوا الثياب الحسنة لا بأس، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، التكبر عن قبول الحق وغمط الناس يعني احتقار الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو. اللهم واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك، واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره، وضاعف له حسناته، وتجاوز عن سيئاته، واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء إخواننا في كل مكان، اللهم احقن دماء إخواننا في كل مكان، اللهم احقن دماء إخواننا في كل مكان، اللهم عز المسلمين في كل مكان يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم وإنا نسألك أن تؤمن المسلمين في ديارهم، اللهم أمنهم في ديارهم، اللهم ول عليهم خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تمن على أمة الإسلام بالاجتماع على كلمة واحدة على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.